زي بس يا شبرونص تطلع اجمد مني تعوج راسك تضحك بس اضحك لو ايه معك مني وازاي بس يا شبرونص نسيتني همومي في ثانية بعيد حساباتي وبرجع بص بص في وشك بالدنيا ابو قلب ابيض ببرق يلعب في الرملة براح ازاي يتعب ده سلام نتعب نفسنا على راح ابو قلب ابيض يا جماله يعمل في الناس ما بداله لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بداله وازاي بيقولوا عليك عيب يا بطل شايل احمال لو قلبك الابيض ده استحمل يبقى احنا طلعنا عيال ابو قلب ابيض ببرقته يلعب في الرمل براحته وازاي يتعب ده سلامته نتعب نفسنا على راحته ابو قلب ابيض يا جمال يعمل في الناس ما بدال لو يوم قلبه هيتوجع نتوجع احنا بدال قلب الطفل اللي بيهون علينا اي وجع ما ينفعش نسيبه موجوع ساعدنا نداوي قلوب اطفال اكتر مؤسسه مجدي يعقوب للقلب من القلب للقلب